الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي تكلمنا عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون. وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وكذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة. هم الذين يزنون؟ هم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يسرقون؟ لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف، إلا يكون خاتف في راسه شنو؟ الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتصدق بجاي، يقول يا أخي الله ما يقبل مني، يا أخي أنا أشرب بجاي وأتصدق بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا، وأنا في ناس أذكرنا ما ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك أنا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بسرق، لا باكل حق زول، لا قاعد أشرب الخمرة، لا زول بزني، أخاف مالي، مالي يا زول ما عنده مشكلة، عوجة ما عنده. ده تعامل غير صحيح، لأنه هنالك مفردات أخرى اسمها أمن مكر الله. لا تأمن شنو؟ لا تأمن مكر الله. هنالك مفردات الخواتيم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما. يا أخواننا، يا أخواننا الذين كتبوا في أعماد القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي، وانا اسميه هذا النهج الشرعي، لان رسول الله قال كذا في صحيح مسلم: وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم، كويس، واقف على شنو؟ على كرة واحده. قال سلم: من هذا؟ قالوا: هذا اسرائيل او ابو اسرائيل. قال: ماله؟ قال: حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب ما بيأكل وما بيشرب، وأن يقف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستضب، مروه ليستضب، ومروه ليجلس. قال أصبر بس دائم عشان الله يرحمه، بس دائم يكون واقف كده. الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحمك، ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وإنت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجيبه ربنا تنفقه في سبيل الله. يا أخي دم الدين، دم الدين. مروه ليستضب ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه، أجاز الشرعي ومنع ما شرعي. شنو المقال؟ شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم. يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم، هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه، صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لمع المتقين، مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا، صح ولا ما صح؟ وتوفيقا لهم وعونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو؟ حسبه. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ما ضيعنا، ربنا رحيم، ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو؟ جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو؟ الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضاة الله تعالى. لو قص جناح يطير، الذي لا بد أن يقصه. لو غلب الرجاء يقول الله كريم، إن الله غفور رحيم، هو في فيها لحد ما يقبض ويختم له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب واحد يخاف يقول لك الله ذا عظيم، الله ذا قال بدخل النار، يقرأ آية النار دي يخاف خوف، خوف يمنعه من الطاعة. بعد ذكر الأشياء والله يقول لك الله ذا يرحمه، أنا تاني ما عندي طريقة، لو داري توبيته. خوف يمنعه حتى من التوبة، هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال من قيم هنا جاب قاعدة، قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويفعل. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف يا من تقول، في نوع من الناس بيخافوا ووسوس يقول والله أنا ذنوبي كثيرة الله ما بيغفر لي. حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، قال لأبنائه شنو؟ إن أنا مت فشنو؟ فحرقوني ودقوا عظمي وذروني للريح، فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال أمر الله عذبنا عذاب شديد. أهل العلم حاولوا يشوفوا زود كان بيعمل شنو، قالوا زود ماله، ليه هو عمل كده؟ يعني المعاصي كان بيعمل شنو؟ فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا، يمشي القبور الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الصقيعة ويشيل الكفن ويمشي. عليك الله زود ما عنده حق يقول أنا الله بيغفر لي، فده نباش يا أخي. ده يا أخي تترك ما تمشي خش الجنينة ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات ومشي، يمشي للناس الأموال يقلعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال له ما أظن تغفر لي كويس. فشنو نقول؟ أن المؤمن يجمع خشية وإحسانا، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته، لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح، عمل كده وارتاح زي الضبان، عمل معصية زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده إيمان لو في معصية عمل معصية تكون في باله طوالي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيسته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة، عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وده الآن حنتكلم عنه. لكن ابن القيم يرى أولا الخوف، ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني أنت الآن قاعد في محل ده، كان ذكرت شيء يضرك كويس، أسد أو عدو يتربص بك أو يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه هولك وشدة القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، يعني شنو قوة العلم بمجال الأحكام؟ يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق، السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس، إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في نار بدخل فيها العصاة، أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم أن ربنا بدخل أن المسألة دي بدخل ومقتنع أنه عنده نار وبدخل فيها، أنت بعدها بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف منه؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أصبر أنا بأدبك، أنت بتخاف؟ لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا بنتقم منك، شو قال شنو؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني سبب الخوف ما رجع لرغبتك، لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر جاءته الذي يستحق شنو الخوف منه. يعني بمعنى كان اللي جيت لك دابي حية بتخاف منه، وكان اللي جيت حاجة من الحشرات الما بتعض العادية دي اللي بتتعامل معها ما حتخاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة، اللي هو كيف نخاف؟ كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. هل هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف؟ يعني أنت متين خفت من الدابي؟ كلموك ناس قتار قال لك الدابي ده ماله؟ ها؟ خطأ وبودي الآخرة، وفي ناس ودّاهم الآخرة ويجيوا دي المستشفى وكرعين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. قلت أساكيد الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شوف فاعمة شنو؟ ممكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقاله. إن بطش ربك لشديد والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخص من الخوف. الخشية ماذا؟ أخص من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون. المستمع الكريم، نتوقف لحظات مع فاصل قصير. جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير موجتها FM 103. ويلوح معنى الهدي من آثارها، جاءت ونجم الطهر أشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها. الخوف اضطراب ذنب بلاوز، والخشية ملاوزة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال، والله مثال عجيب خلاص. لكن قبل ذلك، لماذا الخشية أخص من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال، قال من رأى عدوا، فتشوف الفرق بين الخوف بين الخشش. زول شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب، قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، كويس؟ هذه خشية، بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محله ما عارف انه ما حد يصله، كويس؟ جاري وطلع الشجره، كم جاري قلبه بدق بدق بدق، ده خوف، خايف لحد حتى خايف، طلع الشجره بقى خاشي، عارف انه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجره، كل حيوان ثاني بيطلع الشجره، اسد وكده بيطلع الشجره، لكن برضه قاعد تحت، هو في مأمن منه، لكن برضه ماله؟ في خشيه. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين شنو؟ وبين الخشية. أما الرهبة تختلف. الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها للخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. الرهبة إمعاد في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ سكيد قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يخوف الله في أشياء ربنا يخوف العباد، فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم، وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا أخوان، الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم سلك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام. مسلكه أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة. الرسول ما تعبد بها، من أجل أن نزكي نفوسنا نزكي نفوسنا بالطاعات، وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى أن النهج الذي يقول أن التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير شرعي، ليه؟ لأننا مأمورون بالجهاد ومقاتلة الكفار والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، وإقامة الحدود في الأرض للحكام وتعليم الجاهل والأخذ على يد الضال وإطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس، والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج، هذا أجل ما يزكي النفوس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ بموجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسدة، يعني مثلا في مقولة بتخالف الكتاب والسنة، مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل، يقول لك التوكل مقام العامة، الزور بلغ درجة عالية من العلم لا يتوكل. يقول ابن القيم يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه شنو؟ وكيلا. والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ويقول لرسوله وكفى بالله شنو؟ وكيلا. ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعه ده، يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة، يقول ليك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إنما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس، وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده، الأنبياء خوفا رأى شنو؟ وبعدين هناك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمع، خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار، ليه؟ لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية، لأن الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة، وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تليت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص: الخوف صوت الله، صوت الله ده الصوت يقوم به الشاردين عن بابه، يعني ده الصوت اللي بخوف لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا. الخوف ده وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا، يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وفي قول عمر بن الخطاب: يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ده يا إخواننا ده الخوف، ما معقول خوف يخافون زعمنا الخطاب جاي يقول ده خوف، يعني خوف العامة. هل زعمنا الخطاب وبكر صديق عامة؟ الخوف عبودية، لا بد أن تعبد الله بالخوف، ولا بد أن تعبد الله بالرجاء، ولا بد أن تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وسكده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا. حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج. حروري دي الناس خايفين، ما ما ولك الله عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لحد دخلك في النار وبتخلد فيها حروري، كفروا الناس وقتلوا كده، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. دي اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول طالما أنا موحد وبيجي أصلي في الجامع ما عندي عوية، طب وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله ما بتجينا عوجة. دين مرجئة، ده إرجاء، لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا متين بعد الإيمان والعمل شنو الصالح بعد ذلك؟ أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله؟ ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها قال لا في خوف لا في رجاء، يا أخي الله قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا، رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا إخواننا ما يلزم ما ي... يا إخواننا إلا مع البشر، ودي حكمة ربنا. انت الكلام ده يا إخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه، الكلام اللي حقوله حسده ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه. في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبة له، لكن الله تخافه وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني ما بتجيبه جنبه ذاته، ولو جابه له سيرته بتكرهه وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو؟ وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين، تحب بخوف، خوف أن يفوت منك بخوف مع محبة، وتخاف بشنو؟ بمحبة، تخافه ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أن أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضلة، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلغي القرآن يلغي السنة. يا أخي قال يا رسول الله، سليم ده عنده زراعة، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قال كثير، وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلى الصلاة مشى ورا هناك صلى العشاء برا، عنده مويه لاحقة قال مدخلة في الزراعة خايفة تغرق، مش حصل المويه بتاعته، لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة قالوا له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا. قال منافق هذا استثقل عليه في القرآن، القرآن بقى عليه تجيد. هو مشى للرسول حكى له قال له حصل كذا كذا كذا. الرسول قال أفتامن أنت يا معاذ؟ تفتن الناس من الدين؟ ها؟ تمسك الناس تجرهم جرة جرة يا أخي، الناس كله إمام واحد؟ قال يا رسول الله والله أنا لا زر بتاع زراعة لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال أنا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا بس النجاة من النار. بس كده قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني شنو؟ يعني سارة بالليل. أنت بقى قلت الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، بخلي يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف والمحبة قد تفعل ذلك. لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. إخوانا أي إنسان فيه شهوات، المحبة بتطرد الشهوات. أكلمك يعني أنت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو؟ حب الشهوات. بتطرد الشهوة شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيصارع بيجي كشة طوالي كل الشدة نار وقيامة. كده من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح فيه يعني الفانوس، يدخل يده والسراج يطلعه ثم تحرقه. يقول يا نفس لا تقدرين على نار السراج أتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهروي لحد حسن نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في صرحة يعني منازل الهروي. يعني الهروي بيجي المنزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي. وفي شرح لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض شنو المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا. يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك فيها وجه صحيح. الوجه الصحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس، وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته. ولكن الخوف ليس مقصود لذاته، الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب لكن ابن القيم دقيق، عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح يعني ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس. وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخواننا، مرتبط بالإيمان كده. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة. وشوف يقول الجنة دي مهمة كيف؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو؟ عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى، كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا إخواننا في خوف بيتجاوز حده، في خوف يؤدي إلى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فيعني أنت عليك أن تخاف، ولكن ليس خوفا شنو يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق، وأن فلان سمع آية فشنو فأغشي شنو فأغشي عليه، وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف، وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو عن الخوف، يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.